أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 61 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. لا نزال نقرأ في ربع أعداد، وهو الربع الثاني من أرباع الكتاب، وفي الكتاب الخامس منه، وهو كتاب آداب الصحبة. تركنا في القراءة الماضية حديثه عن العلاقة التي يجري فيها التوافق بين الصديقين، وأن هذا التوافق ضروري لكي تكون هذه العلاقة مثمرة، وأن التوافق يكون في الطباع الداخلية كما يكون في السلوك، وما ينبغي على المرء أن يراعيه نحو صديقه الذي توافق معه وعقد معه ما سماه الإمام الغزالي على طول الكتاب عقد الأخوة، يعني عقد الأخوة في الله. نستكمل اليوم كلام الإمام الغزالي في هذا الباب. هو ذكر الشفقة وذكر المودة وذكر ما إلى ذلك، ثم قال: ومن ذلك، يعني مما ينبغي أن يراعي الأخ فيه أخاه، ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليست حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال. هو قال في الكلام الذي ذكرناه في المرات السابقة أنه يجب أن يراعي حاجته إلى المال، إذا افتقر، إذا استدان، إذا كان محتاج إلى معونة يقدمه له. فقال: فليست حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك. اعتبر العلم ثروة، اعتبر العلم كنز، اعتبر العلم نوع من أنواع الوجود الذي إذا حرم منه آخر كان فقيرا، كان كأنه محتاج إلى معونة من العالم. فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا. فإن علمته وأرشدته فلم يعمل بمقتضى العلم، خلاص انقطع شغلك بقى، انت نصحته يتفلق. بعد كده احنا بنقول كلنا كده، انا نصحته مش عايز يعمل يتفلق، راكب راسه يتفلق. لا، فإذا علمته وأرشدته فلم يعمل بمقتضى العلم فعليك نصحه، وذلك بأن تذكر له آفات ذلك الفعل، آفات عدم اتباع العلم والإرشاد الذي أرشدته إليه. تذكر له عيوبه، تذكر له آثار الضارة، دي الآفات. تذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه. هو لما تركه فاتت فوائد، فهنا مش فوائد الترك بمعنى فوائد أنه الترك له فوائد، أنه ترك العمل بالعلم مفيد، لا، فوائد عدم فعله، فوائد تركه، فوائد التي فاتته بتركه العمل بما علمه إياه. وتخوفه بما يكرهه في الدنيا. ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل العذاب بأقوام، ده ربنا بيعاقب الذين تركوا ذكره بكذا، ده ربنا عمل في قوم فلان كذا وكذا، وفي قوم فلان الأنبياء كذا وكذا. صحيح العذاب العام انقطع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما العذاب الفردي يقع لأنه اختبار ولأنه تكفير ولأنه ابتلاء تخوفه. هذا التخويف يؤدي ببعض الناس إلى الاستقامة، بينما الترغيب يؤدي بقوم آخرين إلى الاستقامة. فالمعلم والمرشد والعالم عليه أن يراعي حال من يرشده، يراعي حال من يكلمه. وهي مش دواء واحد، لأنه زمان في المستشفيات الحكومية يقولوا دواء واحد لجميع الأمراض، حديد وزرنيخ، خلطة كده من الحديد والزرنيخ يدوها لكل الناس، واللي يموت يموت واللي يعيا يعيا، وهو ده الظاهر ما بيخففش حاجة. أنا ما عرفتش في الطب، والنهاردة معناش حد من الطبيبات بتوعنا. فالحكاية مش حديد وزرنيخ أو حباية أسبرين تعالج جميع الأمراض، لا، الحكاية دواء مركب، دواء تركيب، دواء يعمله صيدلي مجرب، يعرف كيف يعالج مثل هذه النفس وتلك النفس وهذا الشخص وهذه المرأة وهذا الطفل وهذا الكبير، علاج خاص لكل واحد يؤلف بحيث يناسبه. وهذا لا يقدر عليه إلا الذين رسخهم رب العالمين في علم النفس البشرية طول قراءتهم للقرآن وتأملهم في آياته وصدق دراستهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتعلم من منهجه عليه الصلاة والسلام في محاسبة الناس ومعاملتهم وتعليمهم والقبول منهم والرد عليهم. هذا التدريب يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى إخلاص حقيقي، يكون الإنسان مخلص إخلاصا حقيقيا متوجه إلى الله بكليته أنه يريد أن يعلمه الله ذلك. فإذا فتح عليه أصبح صيدليا ماهرا يعطي لكل إنسان الدواء المناسب له. قال: فعليك نصحه، وذلك بأن تذكر آفات ذلك الفعل وآثار تركه، وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر عنه، وتنبهه على عيوبه، على عيوب ترك العلم والإرشاد الذي علمته إياه، وتقبح القبيح في عينه وتحسن الحسن. إذا كان من القبيح ترك العلم فمن الحسن العمل بالعلم، إذا كان من القبيح ترك العبادة فالحسن العمل بالعبادة، إذا كان من القبيح هجر القرآن فالحسن هو التعهد القرآن بالتلاوة والقراءة والتدبر. فتقبح له القبيح، تضخم له القبيح، تضخم له قبحة حتى ينفر منه، وتحسن الحسن، تجعل الشيء الحسن أكثر حسنا، يبدو في نظره أكثر حسنا. كان لنا صديق رحمة الله عليه، كان يحب شخصا صديقا له في الله حبا حقيقيا، وكان ذاك الصديق مبتلا بالتدخين بشرب السجائر، وكان صديقه قلق جدا عليه من كثرة شربه للسجائر ويحاول أن ينصحه، لكن الذين يدخنون بيبقى ابتلاء كده عجيب، نوع من الإدمان لا يشعر به، ويعني ايه وفلان دخن وفلان ما عاش من 6 سنة، كانوا جايبين راجل من لبنان عنده 121 سنة من كام يوم، وعنده ابن لسه عنده 5 سنوات، وأكبر ابنه عنده 75 سنة وسيجارة في بقه. فمثل هذا يراه الشباب المفتونين بفتنة التدخين، يقول لك ما جرالوش حاجة في التدخين، انت ما تعرفش جراله ايه تاني، وما تعرفش انت بالذات هيحصل لك زيه ولا لا. فهذا الأخ حاول بكل الطرق مع صديقه وحبيبه أن يكفه عن التدخين فلم يستطع. فمرة التقي كتير جدا، فمرة التقي في ممر في العمل الذي يعملان فيه، فقال له يا فلان، واستعمل كلمة إنجليزية، قال له يا فلان ريحتك فلسي، ريحتك قذرة جدا، ريحتك مزعجة مقرفة. فامتنع ذاك الرجل عن التدخين من ذلك اليوم، واعتبر أنه هذه الكلمة كافية لردعه وزجره عن أن يستمر في هذه العادة القبيحة التي تنفر منه إخوانه وأصدقائه. فهذا إذا استطعت أن تصل إليه مع صديقك أو مع أخيك في الله بعد أن استنفدت الطرق العادية، الثاني كان استنفد جميع الطرق الحية، وصاحبنا المدخن ما كانش بيسمع الكلام، فما قدرش يقول له حاجة أسوأ من ذلك، فقالها له فكف عن التدخين. فالإنسان قد يصلح معه الترغيب، وقد يصلح معه الترهيب، وقد يصلح معه التخويف، وقد يصلح معه الإقناع، وفي النهاية قد يصلح معه أسلوب من الشدة لا تعرفه إلا بمعرفتك ذلك الإنسان. يعني مش كل واحد تروح له هيعرف علاجك، إنما يجب أن يكون قد فهم نفسك وأدرك ما فيها، أو مرت عليه نفوس مثلها كثيرة فعرف كيف تداوى هذه النفوس، فعندئذ يتولى نصحه وإرشاده. قال الإمام الغزالي: ولكن ذلك اللي هو التعليم والنصح والإرشاد وما إليه، ولكن ذلك ينبغي أن يكون في سر لا يطلع عليه أحد. ما تجيش في وسط الناس كده وتقول له واحد من الناس اللي قاعدين في المجلس: يا فلان أنت امبارح غلطت غلطة فظيعة، عملت كذا وكذا وكذا، وأحرجت فلان وضايقته. خلاص، انت مجرد ما قلت له كده في وسط الناس هو صم اذنيه عنك، واعتبر ان الكلام اللي بتقوله ده كلام باطل ومش موجه اليه ولن يجديه نفعا ولن تؤثر فيه باي نوع من انواع التاثير. لكن لما تاخده على جنب تقول له عايزك في كلمتين وتقفل الباب وتقول له مش عايز حد يسمع الكلام ده لانه يخصك انت، ومش عايز الناس تسمعه لانه مفيش داعي نقوله قدام الناس فالناس تعرفه، وتعمل له تمهيد ومقدمه تشعره بخطوره الفعل اللي هتكلمه عنه وبخطوره الكلام اللي هتقوله له، عندئذ ينظر إليك نظرة الناصح الشفيق المؤتمن على سره، ويستمع إليك استماع المستجيب الذي يريد أن يتبع ما تقول. فهذا هو معنى أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد، فما كان على الملأ في مثل هذا المجلس فهو توبيخ وفضيحة، وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. المؤمن مرآة أخيه، هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة بألفاظ متباينة، وفي شروح الترمذي وشروح أبو داود كلام طويل جميل عنه. يعني قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، أي يرى منه ما لا يرى من نفسه. الواحد فينا هو قاعد كده مش عارف هنا في تعويرة ولا هنا في حاجة لزقة ولا في حاجة محتاجة تنظيف ولا كده، لما يبص في المرآة يشوفه على طول. فالمؤمن يرى في أخيه المؤمن ما لا يستطيع هو أن يراه في نفسه. طب يعمل إيه؟ يعكس له هذا العيب، يبينه له، يظهره له، لكن يظهره له في السر ليس في العلن، لأنه العلانية توبيخ والسر شفقة ونصيحة كما قال الإمام الغزالي. المؤمن مرآة المؤمن أو مرآة أخيه، أي يرى منه ما لا يرى من نفسه، فيستفيد المرء بأخيه معرفة عيوب نفسه، ولو انفرد لم يستفد، كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة. إذا نظر إلى المرآة شاف العيوب، إذا ما نظرش إلى المرآة مش هيعرف إن شعره منكوش أو إنه ما حلقش كويس النهاردة أو إنه هدومه مش منظمة. لكن لم يبص في المرآة، كذلك الأخ ينظر إلى أخيه فيكشف له ما ينبغي أن يزيله من عيوبه كأنه مرآة نظر فيها إلى داخل نفسه. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه. نصحه لأنه قدم له النصيحة، قدم له الكلام الطيب، وزانه لأنه حمله على الكف عن الشيء السيء، زانه بأن حمله على ترك المنكرات أو ترك العيوب، فنصحه وزانه، قدم إليه النصيحة وزين ظاهره للناس. ومن وعظ أخاه علانية فقد فضحه وشانه. فضحه لأنه عرف الناس بالعيب اللي هم مش عارفين، وشانه جعل فيه شينا يعني قبحا، الشين هو القبح، جعل فيه شينا لأنه قبحه قدام الناس، الناس تدخل من المجلس شفت ده فلان كان فيه كذا وكذا وكذا، عرفت منين؟ ده الراجل قال له في المجلس انت عامل كيت وكيت وكيت، تاني يروح اسكت مش كان فيه مجلس وكان فيه امبارح كذا وحصل فيه، تلاقي الخبر انتشر في المدينة وأصبح الرجل منقوصا في نظر الناس بدلا من أن يكون مستورا ومقبولا. وقيل لأحد الصالحين: تحب من يخبرك بعيوبك؟ قال: إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم، وإن قرعني على الملأ فلا. واعتبر النصيحة في الملأ تقريع، مش بس توبيخ، تقريع، كأنه بيشتمه كأنه بيربيه. قال له: إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم، أحب الذي ينصحني بيني وبينه لأنه بيقوم سلوكي، وإن قرعني على الملأ فلا، لا أحبه، لأن هذا التقريع إهانة. قال الإمام الغزالي: وقد صدق، فإن النصح على الملأ فضيحة، والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه وفي ظل ستره فيوقفه على ذنوبه سرا. ده حديث صحيح يأتي معنا بعد قليل، في أنه رب العالمين يوم القيامة يدني العبد ويبسط كنفه عليه، يعني ستره الذي لا يراه معه أحد سواه، ويذكره: فعلت كذا يوم كذا في الدنيا، فيقول: نعم يا ربي. يقول: أخطأت في كذا يوم كذا في الدنيا، فيقول: نعم يا ربي. ارتكبت المعصية الفلانية أو الذنب الفلاني يوم كذا، فيقرره بذنوبه كلها، والعبد يقر بها لأنه بين يدي رب العالمين ما فيش حاجة تتستر. فيقول رب العالمين: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أرحم من أن أحاسبك بها في الآخرة، ويدخله الجنة. فقال إن رب العالمين، قال الإمام الغزالي هنا عشان يؤكد فكرة النصيحة في السر، إن رب العالمين يوم القيامة حيث ينفضح الأشهاد على رؤوس بعض، يأتي بالعبد الصالح الذي له ذنوب ومعاصي وأخطاء، فيبسط عليه كنفه، يجعله في ستره سبحانه، ويقرره بذنوبه، فيقر العبد بها: أي عملتها؟ فيقول له رب العالمين متفضلا وراحما: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أرحم من أن أحاسبك بها في الآخرة، ويدخله الجنة. فقال: فإن النصح على الملأ فضيحة، والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه وفي ظل ستره فيوقفه على ذنوبه سرا. وقد يدفع كتاب عمله مختوما إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنة، يديله صحيفة الأعمال مقفولة للملائكة اللي هيلصقوه إلى الجنة، فإذا قاربوا باب الجنة أعطوه الكتاب مختوما ليقرأه. الكتاب فيه كل الحاجات وفيه المغفرة، فيدخلوه الجنة، ما يقروش إلا على الباب عشان يبقى في حال الرجاء والخوف، يا ترى هدخل ولا مش هدخل. فعند الباب يديله الكتاب فيقرأ فيه المغفرة، فيستره ربه حتى لا يقف الملائكة على ما فعله العبد من ذنوب في الدنيا. أما أهل المقت، أهل المقت الذين هم أهل المعاصي الكبيرة المصرين عليها، أهل الكفر، أهل إنكار النبوات، أهل إنكار التنزيل الرباني، أهل الغضب على رب العالمين، ليسوا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء هم أهل المقت، يمقتهم رب العالمين. المقت هو الكره والبغض الشديد، أهل المقت الذين يمقتهم رب العالمين. أما أهل المقت فينادون على رؤوس الأشهاد، وتستنطق جوارحهم بفضائحهم، فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا، نعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر. دول بقى الذين تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنت جلدي، ده أنت اللي كنت بتتلذذ في الدنيا تشهد عليا دلوقتي وأنا كنت بعمل لك الحاجات دي عشان تنبسط، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، احنا الجلد ده ما نطقش بإرادته، هو مش قادر للنطق أصلا، إنما أنطقه الله يوم القيامة لكي يفضح أهل الكفر أهل المقت على رؤوس الأشهاد. قال الإمام الغزالي: فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان. فالفرق بين التوبيخ وبين النصيحة، إنك تسر في النصيحة وتعلن في التوبيخ. ده بيسموه هنا طبعا هو جاب الإصرار الأول، مع أنه قال هناك التوبيخ الأول، بيسموه لف ونشر مدور، ده كلام في الكشد العربي ده مخصر. كما أن الفرق بين، ما فيش داعي له يعني كلام في علم البيان، كما أن الفرق بين المدارات والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء. الإغضاء يعني السكوت عن قول الحق، الإغضاء والمداهنة، المداراة والمداهنة. أنت في الاثنين لا تقول الحق، تسكت عن قول الحق. طب أنت بتسكت عن قول الحق مداراة ولا مداهنة؟ مداراة يعني سترا لصاحب الخطأ، ومداهنة يعني نفاقا له. قال الفرق بين المداراة التي هي مطلوبة شرعا وبين المداهنة التي هي ممنوعة شرعا، على الباعث يقوم ويدور حول الباعث على الإغضاء، على السكوت. فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك، يعني بالسكوت عنه، فأنت مدار، أنت بتعمل مداراة وهي جائزة بل مطلوبة شرعا. ولسلامة دينك إزاي؟ عشان ما تبقاش وقعت في عرض أخيك قدام الناس، فأنت أغضيت عن الكلام فيه لأنك تريد أن تصلحه في المستقبل. وإن أغضيت لحظ نفسك، عشان يتقال شوفوا ده راجل محترم ما بيتكلمش على عيوب الناس، شاف الراجل بيقول كذا كذا كذا وما ردش عليه، شاف الراجل بيعمل كذا كذا كذا وما قالوش عيب. وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك عشان تمدح بما ليس فيك، يمدحك الناس بما لا تستحقه، وسلامة جاهك الناس تتكلمش عنك، فأنت مداهن، يعني أنت منافق. فالذي يسكت لحق الله تعالى وحق أخيه عليه، هذا هو المداري الذي يقوم بالمدارات المطلوبة. والذي يسكت عشان يتكبر على الناس ويمدحوه بما ليس فيه، هذا منافق، هذا مداه. ولذلك قال ذنون، ذنون المصري عالم من أعلام التصوف، وله قصص جميلة تقرأ بعد كده في تاريخ التصوف، لأنه كان على غير الحق وبعدين تاب ومشى في الطريق فأصبح إماما من أئمة الصوفية ومن أئمة الأخلاق. قال ذنون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. إيه الكلام ده؟ أربع جمل، كل جملة منهم تكتب بماء الذهب. قال: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، يعني لا تكن في علاقتك بالله إلا مطيعا لأمره ونهيه. ده الموافقة، موافقة العبد لرب العالمين بأن يطيع رب العالمين فيما أمر به ونهى عنه، فيفعل ما أمره به ويجتنب ما نهى عنه. فده الصحبة مع رب العالمين بالموافقة، بالموافقة لأمره ونهيه. طيب، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، لا تغش الناس، لا تخدعهم، لا تقل لهم قولا غير صحيح ليرضوا عنك، لا تقل لهم قولا غير صحيح لتنفق به سلعتك التي تبيعها، ولا تدع أمرهم بالمعروف ينهيهم عن المنكر. ده المناصحة، دي قمة النصح. قمة النصح أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالشرط اللي قاله من شوية، وهو أن تأمرهم سرا وتنهاهم سرا. لأن الأمر والنهي علانية يدخل فيه ما قاله من أنه يعني تفاخر، ومن أنه إغضاء يعني إغماض لحق الصديق وهزء به وتقليل من شأنه. أما النصيحة فيجب أن تكون سرا كما قال. الجملة الأولى: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة. الثانية: ولا مع الخلق إلا بالمناصحة. الثالثة: ولا مع النفس إلا بالمخالفة. لا تصحب نفسك إلا بمخالفتها، كل هي اللي عايزها ما تديهولهاش. إن النفس، قال رب العالمين، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفوس لا تأمرك في العادة، في ناس كتير تأمرهم نفسهم بالخير بس دول النوادر، أما النفوس العادية فتأمرنا بالسوء. إن النفس هنا بالإطلاق وبالألف واللام التي تفيد الاستغراق والعموم، إن النفس لأمارة بالسوء، واللام دي لام القسم، يعني هذا كلام مؤكد لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال: اصحب نفسك بمخالفتها. تقول لك نروح آيس كريم، ناكل آيس كريم النهارده ولا لا؟ طيب نسهر بالليل نلعب شوية ليدو ولا مش عارف كوتشينا ولا إيه اللي بنلعبوه بالليل ده؟ نفسك عايزة كده ولا لا؟ أنا مش ماليش مزاج النهاردة ذاكر حافل الكتاب وارميه وبلا هوسة وانزل أتمشى شوية، لأن الجو بارد وحلو وينعش، وينزل يتمشى يلاقي أصحابه قاعدين على القهوة، يقعد على القهوة يفعل ما يفعل في المقاهي فيفعله مثلهم، ما هو حر ما حدش ماسكه في حاجة. هذه نفسك إن أطعتها أوردتها المهالك، وإن عصيتها نجيتها ونجيت أنت. زي الحديث ما فيه بتوع المركب، فإن أطاعوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن عصوهم نجوا ونجوا جميعا. نجوا هم العاصين دول لأهل الخرم، قال لهم نخرم في المركب خرم، ونجوا الذين كانوا يريدون فعل هذا الخرم. قال: ولا مع النفس إلا بالمخالفة، أي لهواها، خالف نفسك في هواها. ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. الشيطان ده وأنا لازم صاحبه؟ ما فيش حد إلا ومعه الشيطان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم بالعروق، من العرق، فضيقوا مجاريه بالصوم في الحديث. طيب أنا بقى هعمل مع الشيطان ده إيه؟ أعمل أسمع كلام رب العالمين. قال: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما هي من الخيبة إن أنا أتخذ عدوي صديقا، زي الناس دلوقتي اللي بيصاحبوا إسرائيل وبيصاحبوا زعماء إسرائيل وبيصاحبوا حكام إسرائيل ويريدوا معانا في مواجهة الإرهاب. هذا عدوك، كيف تصادق عدوك؟ كيف تطمئن إليه؟ كيف تصدق ما يقول؟ إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. طيب خلاص كده الناس يكفيها، خلاص كلمتين. أم ربنا قال لهم آية ثالثة زائدة: ولا يصدنكم الشيطان. ما هو أنت بتيجي تعمل الخير فيصدك الشيطان، بتيجي تمتنع عن الشر فيزوقك الشيطان نحو الشر، بتيجي تكلم نفسك عن الخير هو يدخل في الخير ويوسوس لك لكي تمتنع عن الخير. فربنا قال لنا: ولا يصدنكم الشيطان، يعني عن عمل الخير، يعني عن طاعة الله، يعني عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن إتيان المأمورات وترك المنهيات. لا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالذي يوالي عدوه مجنون، لا يمكن أن يكون عاقلا. طيب ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. الثلاث آيات دول بس؟ لا، القرآن الكريم ذكر التحذير من الشيطان صراحة، غير التحذيرات الضمنية، تحذيرا صريحا 87 مرة. في 87 آية في القرآن الكريم فيها ذكر الشيطان على وجه التحذير منه. فالذي لا يقتنع ب 87 آية من القرآن تكرر المعنى نفسه بألفاظ مختلفة، إن شاء الله عنه مقتنع. أهو ده بقى أنا مش هسأل فيه، وحاول يتفلق، أعمل له إيه ده؟ قال الإمام الغزالي: فإن قلت أيها السامع أو أيها القارئ، فإن قلت إذا كان في النصح ذكر العيوب وفيه إيحاش للقلب، فكيف يكون ذلك من حق الأخوة؟ أنا لما أقول للراجل أنت عملت كذا، أو لصديقي أو الأخت تقول لأختها أنت عملت كذا، فهذا يوحش قلبها، هذا يغضبها، هذا يزعلها. فكيف يكون من حق الأخوة أن أغضب أخي بأن أوحش صدره وقلبه بسبب النصيحة اللي أنا بنصحها له؟ قال الإمام الغزالي: فاعلم أن الإيحاش، الإيحاش اللي هو الوحش اللي تقع في النفس، الزعل، إنما يحصل من ذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه. إلى كادي كل واحد فينا في عيوب، بعض عيوبه يعرفها وبعض عيوبه لا يعرفها، لكنه حريص على أن يكتم عن الخلق ما يعرفه من عيوب نفسه. فإذا أظهرت له أنك اطلعت على العيب الذي يكتمه ويستره على نفسه أوحشته طبعا، لأنه حسست أنه خايب، حسست أنه ما عارفش يداري العيب اللي فيه، حسست أن الناس مطلعين عليه وإن كان هو فاكر نفسه أبو العريف ومحدش فاهم عنه حاجة. هذا يوحش القلب ويغضب ويزعل ويخليه يقاطعك كمان، الله ده الراجل ده كشف عيبي اللي أنا ستره، ده مش نافع، ده ما صاحبهوش. فهذا هو الإيحاش، يقع الإيحاش هنا. أما العيب الذي لا يعرفه من نفسه، العيب اللي هو مش حاسس أنه عيب، العيب اللي هو فاكر أنه مش موجود فيه، العيب الذي لا ينتبه إليه، فهنا لا يحصل إيحاش، بل هنا تشتد الأواصر الأخوة والمودة. لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وكان هذا الكلام منسوب أيضا بصيغ متعددة إلى سيدنا عمر وسيأتي معنا قريبا. فكان الصالحون يحبون من يهدي إليهم عيوبهم اللي هي إيه؟ التي لا يعرفونها. أما إذا أهدى إليه أمرا يعرفه فإنه يوحش قلبه، لأنه يطلعه على كشف سره وهتك ستره، وكشف السر وهتك الستر فضيحة. قال: فأما تنبيهه على ما لا يعلمه فهو عين الشفقة، وهو استمالة للقلوب. صحيح، ليه تستميل القلب؟ لأنك تدل على الحق والصواب. قال الإمام الغزالي: أعني قلوب العقلاء. يستميل النصح في السر، يستميل قلوب العقلاء. أما الحمقى ف فلا يلتفت إليهم، فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك توشك أن تنهشك أو همت بإهلاكك، فإن كنت تكره ذلك فما أشد حمقك إذا كرهت من ينصحك. الصفات الذميمة التي تقع للإنسان، الصفات الذميمة عقارب وحياة، الصفات الذميمة اللي فينا الحقد والحسد والغش والغل وتمني نعمة الغير وتمني زوال نعمة الغير، هذا كله قلب الصفات الذميمة عقارب وحياة في الدنيا، وهي في الآخرة مهلكات. هذه الصفات الذميمة عقارب وحياة في الدنيا تموتك، وفي الآخرة مهلكات، فإنها تلدغ القلوب والأرواح، وألمها شديد بل أشد مما يلدغ الظواهر والأجساد. خبر أبيض، الصفة الذميمة اللي في نفس الإنسان أشد من اللدغة التي تأتيه من عقرب أو ثعبان. قال العلماء نعم، لأن الصفة الذميمة لدغة لا تقبل الرقية، ما ينفعش تجيب لها ترياق وتحطه تقوم تخف، ما ينفعش تقرأ عليها الفاتحة وتسأل الله شفاءها زي ما عملوا أصحاب النبي في السفر للرجل فيه لدغ من حط ثعبان أو عقرب فتخف. الصفات النفسية ليس لها ترياق، ليس لها رقية، إنما الصفات اللدغات في الجسد لها رقى. قال الإمام الغزالي: وهي أي الصفات الذميمة مخلوقة من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. مش كنت بقول لحضراتكم من شوية أنت بتنصح خوف، هو بيخوف، هو بيقول الصفات الذميمة دي لا علاج لها، وبيقول الصفات الذميمة دي تهلكك في الدنيا وتوردك النار في الآخرة، وبيقول الصفات الذميمة دي نفسها مش مخلوقة من طينة البشر ولا مخلوقة مما خلق منه الماء والحجر والشجر، إنما دي مخلوقة من نار الله الموقدة. وبعدين قال التي تطلع على الأفئدة، الفؤاد هو ما في القلب داخله سره، اختلفوا اختلاف كبير في تعريف الفؤاد، وده مش كلامنا، لكن مقصود مش موضوعنا، لكن مقصود به أنه النار دي لا تترك شيئا من أسرارك إلا هتكته وفضحته بالعذاب الذي يصيبك فيها والعياذ بالله، نسأل الله المعافاة لنا ولإخواننا جميعا. فبينبه الإمام الغزالي إلى أن هذه الصفات الذميمة مآلها في النهاية إلى أن تريدك النار التي هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ولذلك، قال الغزالي: ولذلك كان عمر رضي الله عنه يستهدي ذلك من إخوانه، يقول لإخوانه هدوا لي عيوبي، وكان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه، زي كلمة الإمام الشافعي. ولو قصة جميلة، قدم عليه سلمان الفارسي من الشام، فقال: ما الذي بلغك مني مما تكره؟ عمر قال لسلمان: وانتوا هناك في الشام ايه اللي وصلكم من اخباري تكرهونه؟ فاستعفى سلمان، قال له: عفيني يا امير المؤمنين، واحد هيجي الامير المؤمنين في وشه يقول له انت عندك عيوب؟ فابى واصر عليه عمر والح عليه، فقال: بلغني ان لك حلتين تلبس احداهما بالنهار والاخرى بالليل. لك حلتين، الحلة ازار ورداء، فانت عندك ازارين وردائين، ازاي يبقى عندك ازارين وردائين؟ خلاص كفايه عليك ازار واحد ورداء واحد، لما تغسله تقعد في البيت لغايه ما ينشف. بلغني ان لك حلتين تلبس احداهما في النهار والاخرى في الليل، وبلغني انك جمعت بين ادامين وغموسين على مائده واحده، كوسه وفاصوليا، كوسه وملوخيه، رز ولحمه، جمعت بين ادامين على مائده واحده. فقال عمر رضي الله عنه: اما هذان فقد كفيتهما، فهل بلغك غيرهما؟ قال له: لا الحمد لله. ايه بقى كفيتهما دي؟ كفيتهما ازاي؟ يعني عبدت عمر؟ لا، عمر اراد ان يقول لسلمان رضي الله عنه وهو من ازهد الصحابه ان هذا الذي ذكرته ليس مما يعاب به المرء المسلم، ان يكون عنده من الملابس ما يكفيه نهارا وليلا، وان يكون عنده في بعض الاوقات مش في كل الاوقات ادامين على المائده، ياكل من ده شويه ومن ده شويه، لكن الذي يعيبه هو الاسراف، بدل ما يبقى عنده بدله يبقى عنده 50 بدله، بدل ما يبقى عنده فستان يبقى عنده 600 فستان. الست بتاعت الفلبين لما سقط جوزها لقوا عندها 1000 زوج احذيه مش ملبوسه، لسه مشريه جديده في صناديقها ما حدش لبسها. هو ده الاسراف الذي يعاب، ويعاب بشده. اما حلتين، واحده الصبح وواحده بالليل، قال له: هذا شانه، في حاجه ثانيه وصلتك؟ قال له: لا الحمد لله خلاص. طيب، وقد وصف الله تعالى الكافرين ببغضهم للناصحين فقال: ولكن لا تحبون الناصحين. الآية دي في سورة الأعراف في ثمود، قوم صالح، صالح نصحهم نصحهم وبعدين قال لهم لقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يعني إيه؟ يعني أنتم كفرتم بعدم قبولكم نصح نبيكم. طبعا في الناس الآن ما فيش حد يكفر بعدم قبول النصح، لكن يأثم إثما شديدا إذا أبى أن يقبل الصلح، أن يقبل النصح. ليه؟ لأن الذي ينصحك يدلك على طريق الخير وعلى سبيل الحق وعلى منتهى طريق الهدى، فإذا أنت رفضت طريق الهدى وسبيل الحق وطريق الصدق يبقى أنت مخك في حاجة، فتأثم طبعا لرفضك النصح. قال هذا كله في عيب صديقك غافل عنه، فأما ما علمت، قلنا من شوية، فأما ما علمت أنه يعلمه من نفسه وإنما هو مقهور عليه من طبعه فلا ينبغي أن يكشف فيه ستره إن كان يخفيه، أما إن كان يظهره فلا بد من التلطف في النصح بالتعريض مرة وبالتصريح أخرى إلى حد لا يؤدي إلى الإيحاش، لا يؤدي إلى الوحشة بينكما. العيب اللي في نفسه وهو مقهور عليه مضطر إليه من طبعه، واحد يقعد يعمل كده كل شوية بيعمل كده، هذا عيب وسلوك مش محمود والناس بتتريق عليه، واحد تاني عنده عادة يعمل كده طول ما قاعد يقعد يعمل كده، تقعد تقول له شيل، لا خلاص سيبه هو مقهور مش قادر، هذه عادة لا يستطيع. لكن في عادات يستطيع أن يكف عنها زي هز الرجلين، الناس اللي بيقعدوا يهزوا رجليهم كده كده أو يهزوا رجليهم فوق وتحت، يجب أنك تدل على أن ده خطأ وخطر عليه صحيا فتنبهه إلى أنه ده مش صحيح. طيب هو يعلم من نفسه أنه في هذا العيب، تقوم تنبهه بينك وبينه بطريقة لا تؤدي إلى الإيحاش. قال فإن علمت أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه أولى، وهذا كله فيما يتعلق بمصالح أخيك في دينه أو دنيا. وفي حاجة تانية، في مصلحة أخيك معك، مصلحتك أنت مع أخيك. فأما ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه. هو الاحتمال مش كفاية والعفو مش كفاية والصفح مش كفاية، لا، قال لك والتعامي عنه، تعمل نفسك ما حسيتش أنه قصر في حقك، كأنه ما عملش العملة التي أساءت إليك، كأنه ما قالش الكلمة التي أغضبتك. فأما ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه. خدوا بالكم دو مراتب، المرتبة الأولى الاحتمال وده أقل أضعف الإيمان، المرتبة التي فوق الاحتمال أن تعفو عنه، أنت عارف أنه عمل ذنب وخلاص سامحته، والصفح إذا جاي يتكلم في الموضوع تسكت ما تتكلمش، وبعدين التعامي يجي حصل إيه أصلا يا عم، أنا ما سمعتش حاجة وأنا كنت فايق لك، أنا كنت مشغول بعلم العيال الحكاية مش فاضل عن الموضوع ده، أيوة بس ما اسكت اسكت اسكت، خلاص ده التعامي بقى، تعمل نفسك مش شايف ومش سامع وما بلغكش حاجة، زي الراجل القريب أماني اللي قال للست أنا والله ما فاكر مين عزاني ولا فاكر مين ما عزانيش، فده خلاص مش جايب خبر، هو طبعا جايب خبر بس أراد أن يشعر هذه المرأة اللي هي قريبته بأنه لا تثريب عليها فيما فعلت، فقال لا والله ده أنا ولا فاكر مين عزاني ولا مين ما عزانيش، فصفت نفسها من تركه التعزية له. قال فالتعرض لذلك، يعني التعرض لما يتعلق بك بحق أخيك بحقك على أخيك، فالتعرض لذلك ليس من النصح في شيء. نعم إن كان بحيث يؤدي استمراره إلى القطيعة، التعرض له أصلا ليس من النصيحة لأنه حقك أنت بتدور على مصلحتك، لكن إذا كان هيؤدي إلى قطيعة بينك وبين أخوك إذا استمر عليه فالعتاب في السر خير من القطيعة، برضو درجتهم، العتاب في السر خير من القطيعة، والتعريض خير من التصريح، حتى في السر وانت بتتكلم تكلمه بالمعاريض تقول له كلام يفهم منه من غير ما تقول له العيب بالذات، والتعريض به خير من التصريح، والكتابة خير من المشافهة. ورقة صغيرة كده انتبه غضبت كثيرا في هذه الجلسة وتروح طلب، ومن الأمانة أن يقول إنه الدكتور أحمد كمال أبو المجد كان يصنع ذلك معي في جلسات كثيرة علمية وقانونية وسياسية واجتماعية وأدبية، كان دائما يروح كاتب لي بيت شعر في الكلام اللي احنا بنقوله، ما يعني ما ذكرناهوش ولا جبنا سيرته، بس لما أقرأه أفهم أن أنا احتديت أكثر من اللزوم، أن أنا لنت أكثر من اللزوم، أني قلت ما لا يجوز قوله بهذه الطريقة، أني تجاوزت كذا فأصلح من شأني. فدي يعني أمانة ينبغي أن أصرح بها عنه. قال والتعريض به خير من التصريح، والكتابة خير من المشافهة، والاحتمال خير من الكل. هو قال الأول في نفسك وفي سرك وبعدين تعريض وبعدين كتابة وبعدين قال، والاحتمال خير من الكل، إذ ينبغي أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك إياه. قصدك من أخيك مش إصلاح أخيك، قصدك من أخيك إصلاح نفسك. ينبغي أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك إياه وقيامك بحقه واحتمالك تقصيره، لا الاستعانة به والاسترفاق منه. استرفاق منه يعني أخذ المرافق منه، أخذ الفوائد منه. أنت مش مصاحب فلان عشان هو بيفيدك، أنت مصاحب فلان عشان تزكي نفسك، عشان تحسن أخلاقك، عشان ترفع من قيمة علاقتك به الإنسانية والإسلامية والدينية. ثم ذكر عن رجلين، الشارح للإحياء اللي هو الإمام الزبيدي صاحب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، قال لم أعرفهما، قال أنا ما عرفتهمش. طيب كويس، ما ممكن يكونوا صوفية ولا صالحين يعرفهم الغزالي وانت بتعرفهمش وملهمش تراجم في كتب التراجم، لكن عمل فينا نكتة جميلة قوي. قالوا في كتاب البخاري واحد مروي عنه آخر اسمه كذا، فيمكن يكون ده قريبه. اللي مروي عنه مروي ده بموضوع، إنما ده يدلكم على أن العلماء كانوا يبحثون عن أدنى سبب للتعرف على ما لا يعرفون. أدنى سبب هنا يعني أقل، اللي هو يبقى أبعده، مش أدنى سبب يعني أقربه اللي هو الظاهر الواضح. ده ما عرفهمش، واحد اسمه أبو علي الرباطي والتاني اسمه عبد الله الرازي. فقال الرباطي والرازي دول ما عرفهمش خاص، قال لم أعرف من هو الرباطي ولا شيخه اللي عبد الله الرازي. قال ولكن في صحيح البخاري رواية عن واحد اسمه إيه في الآخر الرباطي، فإن كان هذا من هذا فذاك، إن كان ده قريب ده يبقى خلاص عرفنا هو مين. طب عرفته فين؟ برضو ما عرفتوش. طيب حكى عن أبي عن حكى الإمام الغزالي عن أبي علي الرباطي قال صاحبته عبد الله الرازي وكان يدخل البادية. يعني يدخل البادية يا جماعة؟ يدخل الصحراء بس يدخل البادية يعمل إيه؟ يتعبد زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيروح في الغار يتحنث، فكان يذهب إلى البادية حيث لا يراه أحد ولا يرى أحدا، يعمل له خيمة صغيرة كده يقعد فيها، أو من غير خيمة يستتر بجبل أو بتل أو بكده، يقعد يومين ثلاثة أربعة عشر شهر على قد ما يقعد، على قد زاده ما يخلص غالبا، يتعبد فيها ويرجع، فيبقى في هذه العبادة خاليا منه إلى رب العالمين مباشرة، مفيش حاجة تقطعه عن التعب. قال صاحبته عبد الله الرازي وكان يدخل البادية فقال على أن تكون أنت الأمير أو أنا. قال له أنت عايز تيجي معايا البادية؟ قال له قال له خلاص يا أنت تبقى أميري أنا بقى أميرك. قال بل أنت. قال على أن تكون أنت الأمير أو أنا، فقلت بل أنت. طيب فقال وعليك الطاعة، أنا الأمير وأنت تطعني. قال نعم. فأخذ مخلاة كيسة ووضع فيها الزاد وحملها على ظهره، فإذا قلت له أعطني قال ألست قلت أنت الأمير؟ فعليك الطاعة. عامل ايه؟ ما خلاص والتزم. فاخذنا المطر ليله، شتيت الدنيا مطرت، فوقف على راسي الى الصباح وعليه كساء، ماسك كساء كده قماشه تحجب المطر عن صديقه، وانا جالس يمنع عني المطر، فكنت اقول في نفسي ليتني مت ولم اقل انت الامير. كل ما يقول له هات دريك يقول له انا الامير، اسكت اسكت اسمع الكلام. طيب فهذا النوع من الاخوه هو النوع الذي يصل إليه الأبرار والمتقون والطائعون والصالحون، وهو ليس مقدورا عليه لكل أحد، لكن المقدور لكل أحد أن يحاول أن يتشبه به، أن يحاول أن يتقرب منه، أن يحاول أن يقلده قدر ما استطاع، لأنه كل ما سعينا في هذا الطريق كلما حسنت حالنا، وكل ما أهملناه ونسيناه ولم نتذكره في مجالسنا كلما ساءت حالنا. لأنه وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فالإنسان إذا لم يكن هو كريما يتشبه بالكرام، إذا لم يكن صادقا يتشبه بالصادقين، إذا لم يكن يحسن الصلاة يتشبه بمن يحسنون الصلاة، إذا لم يكن قادرا على التصدق يحاول يتشبه باللي بيتصدقوا. طب هم بيتصدقوا لأنهم أغنياء، أنا أتصدق بدرهم أو درهمين، وذكرنا من قبل الحديث سبق درهم 100,000 درهم، رجل عنده درهمين تصدق بأحدهما وأبقى الآخر لعياله، ورجل عنده تلال من المال أخذ من عرض ماله 100,000 درهم، يبقى الدرهم الواحد ده يسبق 100,000 درهم. فهذا ما ينبغي أن يقوم به الصديق مع صديقه. قال الإمام الغزالي الحق الخامس العفو عن الزلات والهفوات. الوهفوة الصديق لا تخلو، إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية أو في حقك بتقصير في الأخوة. أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطف. بصوا يا جماعة، إصرار على المعصية، ارتكاب معصية وإصرار عليه، فعليك التلطف في نصحه بما يقيم أوده، يعني يصلح اعوجاجه، يجعله يمشي تاني مستقيم، ويجمع شمله، كأن المعصية بتشتته، بتخليه مع رب العالمين في حالة خوف وانزعاج ورهبة، وبتخليه مع الناس في حالة ترقب ليكونوا عرفوا هو بيعمل ايه، وتخليه مع نفسه في حالة قلق. فقال بعد ما يقيم أوده، يعني يصلح اعوجاجه ويجمع شمله، يرجع نفسه إلى بعضها ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. فإن لم تقدر على ذلك وبقي مصرا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين في إدامة حق مودته أو مقاطعته. ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى وجوب الانقطاع عن هذا العصر. تعرفين سيدنا أبو ذر كان حاد. ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الانقطاع وقال: إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته. أنت أحببته عشان الصلاح، هو ترك الصلاح، أبغضه خلاص ويقطع ما بينك وبينه. ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض في الله. أما أبو الدرداء، الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، فذهبوا إلى خلافه، إلى خلاف أبي ذر، فقال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه، حال يعني انتقل عما كان عليه، فلا تدعه لأجل ذلك، فإنه يستقيم مرة ويعوج أخرى، ومش هيفضل عوج على طول، حياتي مرة ذنب ومرة يستقيم. وقال إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي فقيه من كبار فقهاء العراق، هو شيخ شيوخ أبو حنيفة شيخ حمد بن سليمان، هو تابعي: لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب بذنبه، فإنه يرتكبه اليوم ويتركه غدا. وقال أيضا: لا تحدث الناس بزلة العالم. زلة العالم هي ارتكاب المعصية جهرا، ارتكاب المعصية على رؤوس الأشهاد، ارتكاب المعصية التي لا يستتر فيها، دي زلة العالم. لا تحدث الناس بزلة العالم، فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها قريبا. انتبه فوق، لأنه عالم، فلما يغلط قدامك ما تروحش تفضحه في الدنيا. طيب علماء السلطان وعلماء الشيطان اللي مالين الدنيا بلاوي دول نسيبهم؟ لا، دول مش زلة العالم، دول مصرين على الفساد وعلى الإفساد. هؤلاء ينبغي أن يفضحوا، وينبغي أن يعرف حالهم، وينبغي أن يذكر ما فيهم. ولا غيبة لفاسق، ولا غيبة للمتعرض للعمل العام، هؤلاء يجب أن يبين أمرهم لئلا يغتر الناس بهم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من سأل عن أخ كان أخاه، متأسف، في حديث عمر، يعني في قصة سيدنا عمر، في حديث عمر رضي الله عنه: وقد سأل عن أخ كان أخاه فخرج إلى الشام، فسأل عنه بعض من قدم عليه من هناك من الشام، فقال: ما فعل أخي فلان؟ فقال له الرجل: ذاك أخ الشيطان، مش أخوك أنت. فقال عمر: ما كلمة للتصمية وللتوقف، ما إذا للتعجب والاستغراب. قال: ما؟ قال: إنه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر. قال: فإذا أردت الخروج إلى الشام فآذني. فلما قرب الرجل يسافر قال له أنت قلت لي جيت خارج آذني؟ قال: نعم. وكتب إلى صديقه كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ثم عاتبه تحت ذلك، ذكر الآية ثم عاتبه تحتها، عشان يفضل عينه رايحة بين الآية وبين العتاب، رايحة بين الآية وبين العتاب، ما كتبليش على نفس السطر، عاتبه تحت الآية. ثم عاتبه تحت ذلك وعزله، عزله يعني لامه، قال له: احنا اخوه، واحنا صلينا مع بعض، واحنا صمنا مع بعض، وحجينا سوا، ازاي تروح تعمل في الشام البلاوي اللي انت بتعملها دي؟ فلما قرأ الكتاب بكى وقال: صدق الله، صدق الله في الآيات اللي ذكرها عمر، صدق الله ونصح لي عمر، فتاب ورجع، فتاب ورجع. بيت الرواية عن سيدنا عمر انه كان يقول: هكذا اصنعوا اذا رأيتم اخا لكم زل زلة، سددوه، رجعوه للسداد، ووفقوه، احملوه على التوفيق أو على أن يوفق في عمله، وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. منين جابها سيدنا عمر دي؟ جابها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما الراجل جه أتي به مرة واثنين وثلاثة، وبعدين قال أحدهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لأنك مدام لعنته خلاص بقى، ما هو الملعون ده رايح النار يعمل. فعمر قال لا، قال: سددوه ووفقوه، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وقد حكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لأخيه ألا تقطعه وتهجره؟ فقال أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته، زي أخوك اللي الدين، زي أخوك اللي فلس، زي أخوك اللي مش قادر يقوم بحاجات نفسه. أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. يعني أنا مش هسمع كلامكم وأقاطعه لأنه غلط، لا، ده أنا في وقت الغلط ده أزوره كتير وأكلم معه كتير ويعني أعطيه من نفسي ما يجب أن أعطيه إياه حتى يقوم من زلته. قال الإمام الغزالي فهذه طريقة قوم، وهي ألطف وأفقه من طريقة أبي ذر رضي الله عنه، وطريقته أخشن وأسلم. أسلم لأنك خلاص بعدت عن الأخ الغلطان ده وما لكش دعوة به، يرجع يتعدل لنفسه يفضل زي ما هو لنفسه، لكنها أخشن، قاطعه بمجرد المعصية وأبغضه من حيث أحببته. أما طريقة أبو الدرداء وهؤلاء الناس فهي ألطف وأفقه. ألطف لأن ما فيهاش الخشونة بتاعت أبو ذر، وأفقه ليه؟ لأن القصد من هذه الدنيا أن يعبد الناس رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله إيه هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب أنت مهمتك في الدنيا الهداية أو الدلالة على طريق الهداية، لو أطعت العاصي أنت دلته على طريق الضلال. فلذلك قال أفقه من طريقة أبي ذر، أفقه وألطف. وبعدين لما قال أفقه قال جملة جميلة، قال أما كونها أفقه فإن العقد، فإن الأخوة عقد ومقتضى العقد أن توفي بشروطه. فأنت عقدت عقد مع أخوك ده، لما هو غلط في شأن من شؤونك أو في شأن من شؤون نفسه تقوم تفسخ العقد؟ لا، تستمر على العقد. فلا تهمله في أيام حاجته وفقره. قال وفقر الدين أشد من فقر المال، والمعصية جائحة تصيب الإنسان وتلم به، آفة يفتقر بسببها في دينه، فينبغي أن يراقب ويراعى ولا يهمل، بل لا يزال يتلطف به ليعان على الخلاص من تلك الواقعة التي ألمت به. فالأخوة عدة للنائبات وحوادث الزمان، وهذا من أشد النوائب، المعصية دي من أشد النوائب. والفاجر إذا صاحب تقيا وهو ينظر إلى خوفه ومداومته فسيرجع عن قريب ويستحي من الإصرار، بل الكسلان يصحب الحريص في العمل فيحرص حياء منه. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونلتقي بإذن الله يوم السبت القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.